يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجدت كتابا يباع وقد كتب عليه وقف لله تعالى، فهل يجوز لي أن أشتريه؟ إذا كان مكتوب عليه وقف لله ما يجوز بيعه، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. نعم.